هل تسمحي بأن تسكب العطر؟ اسكبيه ودعي زوجتي يشاركك المهمة لتصل رائحته لكل الأمة، فأنتما توأمان ودائما للخير تسعيان. أنا وأنت فهيا في الأرض نسعى سويا، أنا وأنت فهيا في الأرض نسعى سويا، ونسكب العطر فيها ونملأ الأفق هاديا. أنا وأنت فهيا في الأرض نسعى سويا، أنا وأنت فهيا في الأرض نسعى سويا، ونسكب العطر فيها ونملأ الأفق هاديا. إن تسألي اليوم عني فلي طموحي وشاني، إن تسألي اليوم عني فلي طموحي وشاني، فيا شقيقة روحي كوني على الدرب عوني، فيا شقيقة روحي كوني على الدرب عوني. ويا ابنة الخير أنت، أنت للخير أنت خلقت أنت، ويا ابنة الخير أنت، أنت للخير أنت خلقت أنت، وأنت للجل أم يرقى إذا ما ارتقيت، وأنت للجل أم يرقى إذا ما ارتقيت، يرقى إذا ما ارتقيت. أودعت طفلي لديك أمانة في يديك، أودعت طفلي لديك أمانة في يديك، عساك أن تحفظيها في القلب في مقلتيك، عساك أن تحفظيها في القلب في مقلتيك، في القلب في مقلتيك. أنا وأنت فهيا في الأرض نسعى سويا، أنا وأنت فهيا في الأرض نسعى سويا، ونسكب العطر فيها ونملأ الأفق هاديا. أنا وأنت فهيا في الأرض نسعى سويا، أنا وأنت فهيا في الأرض نسعى سويا، ونسكب العطر فيها ونملأ الأفق هاديا. أنا وأنت فهيا في الأرض نسعى سويا، أنا وأنت فهيا في الأرض نسعى سويا، ونسكب العطر فيها ونملأ الأفق هاديا. أنا وأنت فهيا في الأرض نسعى سويا، أنا وأنت فهيا في الأرض نسعى سويا، ونسكب العطر فيها ونملأ الأفق هاديا.